ويفعلي. يفعلي لما مثلا تقول اشربي، كلي، قري عينا، هذه الياء التي تدخل على الفعل الأمر الذي يوجه للمخاطبة الأنثى المخاطبة، هذا أيضا يدل على أن هذه الكلمة فعل. يعني لو قلت لك كلي واشربي وقري عينا، بين الأفعال في الجملة، بين الأفعال في هذه الجملة موضحا الدليل. هتقولي كلي واشربي وقري، دون أفعال، ما الدليل؟ يفعلي، الياء الذي في كلي واشربي وقري، ياء المخاطبة المؤنثة. خلاص؟ واضح؟ تمام؟ هذا هو الدليل على أن هذه الكلمات أفعال. جيد؟ ها، من يفهم حتى الآن؟ اللي يفهم يكتب واحد، والذي لا يفهم يكتب ثلاثة. خلاص كده، يبقى في علامتين زيادة قالهم ابن مالك ما قالهمش الشيخ هنا، اللي هما ايه؟ التاء المتحركة، ضمير الرفع المتحرك ده، و ياء المخاطبة المؤنثة التي تدخل على فعل الأمر. كده ابن مالك خلص العلامات. ابن مالك ما ذكرش السين وسوف، خلاص لم يذكرهما، ماشي. ثم ابن مالك فعل الذي درج عليه النحويون، و يعني انه فرق وميز كل فعل بعلامات خاصة به. بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. نون أقبلن هذه العلامة أيضا ذكرها ابن مالك، هي نون التوكيد. نون التوكيد، نون التوكيد لا تدخل إلا على الفعل. والله لأضربن زيدا، والله لأضربن زيدا، سواء ثقيلة أو خفيفة ده مش موضوعنا خالص يعني. خلاص؟ ليسجنن، ليسجنن، نون التوكيد ده كله على الفعل. طيب يا وزير، خلاص؟ المثال اللي أنت ذكرته صحيح، لكن أنا مش عايز أذكر المثال لأن لا أريد أن أفرق بين النونين. الحاصل أن النون، نون التوكيد، لا تدخل إلا على الفعل. فمثلا لا نقول رجلنا، لا يوجد هذا أبدا، خلاص؟ فقط نون التوكيد لا تدخل إلا على الفعل، خلاص؟ سواء كان مضارع أو أمر، خلاص؟ أقول اشربن الماء، جيد؟ اشربن الماء، خلاص؟ لا تشربن الماء، إذا يدخل على المضارع وعلى الأمر نون التوكيد. الوزبة بيقول لي وعلى أسماء الأفعال مسموعة، لا، النون التي على أسماء الأفعال ليست نون توكيد على التحقيق، هي من التنوين، وهي من تنوين التنكير. فإن قلت صح فمعناه اسمع كلاما معينا، وإن قلت صهم فمعناه اسمع كلاما أي كلام. فالنون هنا للتنكير على التحقيق، لا تنوين عوض ولا بتاع. صهم نون تنوين التنكير العاجي اللي بيدخل على جاء سيبويه وسيبويه آخر. خلاص الاخوة كالوزبر، هنحقق الوزبر عشان ما تطلعناش موضوع الدرس. خلاص، نص عليها الاشموني وخالفه الصبان في الحاشيه. خلاص، المهم نقول ان نون التوكيد لا تدخل الا على الافعال. اذا حصل لدينا الان العلامات التاليه: تاء التانيث الساكنه، وتاء المتحركه تاء الفاعل، والسين، وسوف، وقد، وياء المخاطبه المؤنثه، ونون التوكيد. هذه العلامات كلها تدل وتبين أنها، أي الكلمة، فعل وليست اسما. خلاص؟ طيب، يقول